بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. Yeah.

على المواضع التي فيها إيمان المؤمنين للقلب والأرض. هذا كلهم أربع مواضع. إبراهيم وفي المواضع اللي فيها فيها إيمان المؤمنون هتحصل فيها في نفس المواضع في الدول. الذين لما حدث منهم ويرجع التبت في الشيء ونقيضة أن تأخذ بالك والأمور المهتمة عندك. فتجد إنما المؤمنون في أول الأمثال آية رقم 2 وإنما المؤمنون في أول سنة منهم وآخر موضعين في الدين في سورة الإبراهيم. بتقول إنما المؤمنون في تسعة في قرص المؤمنون فهي معرفة عنده معلومات مواقف حضر أحكام يعني ده مطلوب. لكن لا بد أن يرفع بين الأمرين بين قضية العلم بالله والعلم بأمر الله. نقدم العلم بالله على العلم بأمر الله لأن العلم بالله هو الذي ورد في الخشية كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في خشية الله علما ومن الاستغلال بالله جهلا. فلا بد ان نفهم ان العبد الذي يرجى ان ينفع وينتفع هو العالم بالله العالم بامر الله. العالم بالله يعني ممكن تلقاه بينك وبين الامر القران والاهل ومن اهل الصيام ومن اهل الزكاه ومن اهل التبرع ومن اهل الصيام من الذين تخلق بإخلاص القرآن وتأتى بالرسول عليه الصلاة والسلام. أنا تسمع قول الله تعالى اسمع لما يكون العلم عكس العمل والعياذ بالله. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. بعد العلم يجينا في العمل. بعد المعرفة يجينا في المهارة. يجينا في القرآن. إذا نحن معتقدين أن رأيتنا في الأندلس أو في أي حاجة نريد نداول شيء سيلف سنتين ينور تبدي سيلف فخليك مع الجنريت وخلص لما نزيد وحتى لو جبت ضرب ما عندك واحد بيدرس بس المركزية دي ما نعرفش إلا إن وضعها لمين؟